الفقهاء، ولا ننزل شوي فقهاء التابعين أو فقهاء أتباع التابعين أو الأئمة الأربعة، يعني تكون كمالك كالشافعي كالإمام أحمد كأبي حنيفة. إذا كنت بهذه المنزلة ما في مانع أنك تأخذ الأحكام، لأن تصبح مجتهد مطلق. لكن إذا كان أنك إذا جاك الحديث قلت أنا أفهم من كذا، لكنك ما تعرف وسائل الفهم، وأنا ذكرتها أمس، ذكرت جملة من وسائل الفهم، وخاصة الوسائل المشتركة بين القرآن والسنة. مثل هالحين في ناس الآن يقولون أي فائدة من فقه المذاهب؟ الشخص الذي يقول هذا الكلام إما أنه زائغ القلب، يعني زنديق، لأنه يريد نشر عدم الثقة بفقه الصحابة، فقه التابعين، فقه أتباع التابعين، وتلقاه حالق لحيته ولا يشهد جماعة المسلمين ويقول هالكلام. مثل يعني يجهلون الآن، يجهلون علماء سابقين. شخص يتكلم لازم أن يكون في مستوى الكلام، فهذا الشخص السائل أريد أن أطرح شيء ذكره الإمام أحمد. سأله رجل فقال يا أبا عبد الله، الرجل يفتي وقد حفظ 100,000 حديث. قال لا، قال يفتي وقد حفظ 200,000. قال لا، قال يفتي وقد حفظ 300,000. قال لا، قال يفتي وقد حفظ 400,000. قال لا، قال يفتي وقد حفظ 500,000. قال أرجو. وصاحبنا السائل اللي يبي يتبع السنة هذا ويرمي المذاهب، يرمي الفقه كله من عصر الصحابة إلى العصر الحاضر، هذا ما يدري، لا ما يدري لا عن السنة ولا يدري عن فقه المذاهب. بشباب الله يصلحهم الحين، بس الواحد عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي. طيب وش حضرتك علشان ما يصح الحديث عندك؟ لا تشغلونا بالكلام، وهذا يقول هل يجوز عمل عمرة أخرى من التنعيم لمن أراد عمرة ثانية في رمضان؟ جزاه الله خير. يقول عنده سؤال مهم ويريد التكلم على انفراد، إذا انتهينا إن شاء الله تأتي. وهذا يقول ما حكم رمي الجرائد والمجلات في الشوارع والقمامة؟ يا أخي هذا لا يجوز، لأنها تشتمل على آيات من القرآن وأحاديث من السنة، وتشتمل على جملة من أسماء الله جل وعلا، فلا يجوز. هذا يقول منين أحرم للعمرة الثانية؟ أما أحرم خارج الحرم، أما عرفة ولا التنعيم؟ لي رئيس في العمل، وعندما علم أنني ذاهب لأداء العمرة طلب مني هدية، علما بأنه بأن ما أدري وش هالكلام، بأنه نصراني يعني مسيحي. إذا إذا كان إنك تبي تعطيه هدية من أجل تقوية المحبة بينك وبينه لا يجوز. الله جل وعلا سمعتم في قراءة الإمام اليوم: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فالبحر الحلو هذا هو الإيمان، والأجاج هذا هو الكفر. وبعد ذلك قال: وما يستوي الأعمى والبصير. الأعمى الكافر والبصير المؤمن. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، النور الإيمان والظلمات الكفر. ولا الظل ولا الحرور، يعني تصير في مكان بارد أو تصير في مكان حار. فالمكان البارد هذا هو الدين، والمكان الحار هذا هو الكفر. فما يستقيم مسلم يعقد صداقة بين كافر، يعقد صداقة مع كافر. لكن الناس الآن حسب مصالحهم بس، مشي مشي خلاص. وهذا يسأل عن السبحة، هي بدعة؟ يا أخي، إن كنت تريد أن تستعملها بعد انصرافك من الصلاة بدل من الأصابع فهذا خلاف السنة، لأن هذا ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا أتباع التابعين. أما إذا كان نكتبي تستعملها خارج هذا النطاق تسبح، فهذا ما في شيء. لكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وكانت قد جعلت جملة من الحصاة، فتقول سبحان الله وتأخذ حصاة من هنا وتضعها هنا والحمد لله وهكذا ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني كلما دعت أخذت حصاة وجعلت. رجع إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قضى حاجته ضحى، فقال لها: لا تزالي على حالتك التي أنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا لا يحصيه إلا الله جل وعلا، ولا يكلف الإنسان شيء. لا اسمع يا أخي، لا تستعملها في مواضع الصلاة، أما في برا بكيفك، لأن في ظاهرة بس. إيه ولا تحسين نسكن الأصابع عندما يسبح بها الإنسان تشهد له يوم القيامة. موضع العبادة الذي تتعبد فيه ومصعد عملك إلى السماء عندما تموت تبكي عليك مواضع سجودك، وتبكي عليك مصاعد أعمالك. فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني الكفار، يعني الكافر إذا مات لا تبكي عليه الأرض لأنه لم يعمل عليها حسنة، ولا تبكي عليه مصاعد الأعمال لأنه لا يصعد منه إلا عمل خبيث. إذا وجدت الإمام في التشهد الأخير هل أكبر وأصلي معه أو أنتظر ونكون جماعة أخرى؟ انتظر، لأن الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومعنى ذلك أنك ما أدركت الجماعة. هذا يقول ما حكم الذي يكذب بنزول سيدنا عيسى في آخر الزمان وما حكم الصلاة خلفه؟ هذا مكذب بكتاب الله سنة رسوله وإجماع أهل العلم، فلا تجوز إمامته. سبحان الله، بعض الناس يصير عنده جرأة عجيبة في التحليل والتحريم، خاصة الواحد إلى صار شيخ طريقة. يقول الذي عرفت أن تحية المسجد الحرام الطواف هل يجوز أن أصلي ركعتين؟ إذا تيسر لك أنك تطوف تطوف، وإذا لم يتيسر فإنك تصلي ركعتين. هل تحسب عمرة للولد المحمول أم لا بد من طواف وسعي مستقل مثل الأولاد الصغار؟ الحقيقة أن هذا من أهم الأسئلة. لماذا؟ لأن كثير من الأشخاص الذين معهم أطفال يطوفون بهم ويسعون بهم يرتكبون خطأ ولا يشعرون به. أنا لاحظت في المطاف وفي المسعى تجد أن الأب أو الأم تجد أن ولده المحرم ينسفه ويخلي وجهه خلف، خلي وجهه خلف، يعني صار الولد يطوف عكس، يطوف طوافا معكوس، وبعضهم يركبه على ستفه من هنا ويخلي راسه منه، ولا يخلي راسه منه، الكتف الأيمن ولا الأيسر كله واحد، وهذا خطأ. يسعى به يطوف به وهو يطوف، هذا أيضا لا يصح. فالطريقة هي أنك إذا طفت وسعيت تطوف به وتسعى به، والطريقة هي أنك تجعله يعني تجعله تطوف به وتجعل وجهه مثل وجهك. إن شئت أنك تخليه على كتفيك ولا على الكتف الأيمن ولا الأيسر، لكن تخلي وجهه مثل وجهك، يعني تكون الكعبة على يساره. بهذه الطريقة يصح الطواف، وبغير هذه الطريقة لا يصح الطواف. وهكذا بالنظر للسعي، ينسف على تدفه ويمشي من من من من المروة إلى الصفا، يعني يصير معكوس، فلا بد أن يكون على الوجه الذي ذكرته لكم. وهذا يقول وش حكم طواف النساء؟ أما يا أخي، بالنسبة للنساء وضعهن في الحرم هذا لا يمكن التخلص منه، ولهذا يكون وجود يعني وجود الخلل منهن مثل مرورها بين يدي المصلي مثلا، هذا يكون من باب الرخصة، لأن من أسباب التخفيف في الشريعة العسر وعموم البلوى. فهل مثلا تبي تقول نخرج النساء من الحرم تخلي لهم وقت؟ لا، ما يمكن هذا أبدا، وبخاصة أن المرأة ضعيفة، وممكن أنها مثلا إذا صارت مفردة منفردة يمكن أنها تضيع، يمكن يعني حصل أشياء تسوءها، يعني الشياطين شياطين الإنس كثير. عملت عمرة وما أدري وش مكثنا، طفت مرة من داخل مقام إبراهيم، من داخل مقام إبراهيم ولا من داخل الحجر؟ إذا كان من داخل الحجر فالطواف لا يصح، حجر إسماعيل، أما إذا كان بين مقام إبراهيم وبين الكعبة فليس في ذلك شيء. باقي واجد؟ أنا أصلي وأستغفر وأعمل عادة سرية، ولكن أريد يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كانت الحالة الجنسية عندك قوية ولا تستطيع الزواج صم، لأن العادة السرية هذه لها تأثير على المركز العصبي، ولهذا كثير من الأشخاص اللي حصل عندهم اختلال في توازنهم عندما تسأله، يكون عمره 40 سنة 50 سنة، لكن تسأله تقول: هل استعملت العادة السرية وأنت صغير؟ يقول: نعم. وهذا يقول: إذا مرت المرأة أمام المصلي، لا، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، خلاص. وهذا يقول: ما حكم من أهاجر أخاه فوق 3؟ لا يجوز، لأن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. وهذا يقول: ضابط الهجر ما هو؟ أسباب الهجر المعاصي، ترك واجب ولا فعل محرم والإصرار عليه وبذل النصيحة له وامتناعه عن قبول النصيحة. إذا كان بهذه الكيفية تتركه. ما رأي فضيلتكم في أني أعمل بجهة حكومية وأقوم باستلام الأعمال كما ينبغي كالمواصفات الموضوعة، وبعد الاستلام توزع هدايا ومكافآت لنا؟ يا أخي، لو جلست في بيتك ما مسكت هذا العمل ما يمكن يهدى إليك ولا فلس واحد، لأن الرشوة تجدون أنها أنواع، رشوة قولية ورشوة فعلية ورشوة في الجاه ورشوة في المال إلى غير ذلك، وتكون متقدمة وتكون متوسطة وتكون متأخرة، لأن عندما تأخذ هذه الهدايا، عندما يجي موضوع آخر تصير هالهدية تمكنت من قلبك، فتحرص على أن المقاولة ترسو على صاحب الهدية الذي أهدى إليك، فاتركها. هذا يقول يقول هل أدعو للاستفتاح في النوافل والتراويح؟ نعم. امرأة مرت الميقات ولم تحرم نزلت مكة كيف تؤدي العمرة عندما تطهر؟ إذا ما أحرمت ترجع إلى الميقات إلا إذا كانت دخلت وقالت إن تيسرت لي العمرة وإلا بأسافر، يعني إن حصل لها طهر تيسرت العمرة وليس بتسافر بدون عمرة فهذه تحرم من التنعيم. وهذا يقول التسبيح في الأصابع هل يجب في كل؟ لا يا أخي، التسبيح في الأصابع هذا مشروع كما وصفته لكم قبل قليل. أهل زوجتي يسبون الدين ويستهزئون بالله، ويا أخي هؤلاء كفرة، إذا كانت زوجتك مثلهم لا يجوز بقاؤها معك ولا يجوز لك زيارتهم، قاطعهم. بس الأسئلة اللي ما يبي تركب. هذا يسأل عن ظاهرة الوسواس الذي يغير الكلام الطيب إلى الخبيث. يا أخي الوسواس ما في شك إنه مرض، وعلى الإنسان أن يسلك أمرين، الأمر الأول قوة الإرادة والأمر الثاني كثرة الدعاء. شو عدنا؟ عندي ابن له ولد، ولكن بسبب بعض المشاكل منعني من دخول البيت، وطلبت منه لأنني ما أدري وش. على كل حال إذا كانت مشاكل تتعلق بالنفس، يعني لك حق في أن تعفو عنها أنت، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا يقول هل نقرأ الفاتحة مع الإمام في صلاة التراويح والقيام؟ نعم، وكذلك الاستفتاح ذكرته قبل قليل. كم الساعة؟ بعض الناس يتركون أولادهم يسافر مع أمه وعمره 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فهو محرم، لأن البلوغ يكون بنبات شعر خشن في القبل أو باحتلام أو بلوغ 15 سنة، هذا للذكر، والأنثى تشاركه في ذلك وتزيد الحيض، لكن المرأة ما هي محرم. بماذا ندعو للطفل الصغير؟ تقول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه في سلف الصالحين واجعله في كفالة إبراهيم. عندي عمائر تؤجر إيجارا سنوي ودخلها لم يحصل، وإن حال عليه الحول عندي هل عليها زكاة؟ لأنني أستفيد منها، وإذا كان عليها زكاة كيف الطريقة التي سمنها؟ الزكاة واجبة في الأجرة، إذا تم الحول على الأجرة من حين العقد فإنك تخرج الزكاة، سواء كانت الأجرة عندك وإلا كانت الأجرة في ذمم الناس، وإلا اشتريت بها بضاعة تجارية. أما إذا استهلكتها مصاريف للبيت قبل تمام الحول فليس عليها زكاة. كتابة ضعيفة بالحول. خلاص ولا باقي شيء؟ أنا الذي طفت من داخل الحجر وقد صليت. يا أخي الطواف داخل حجر إسماعيل لا يجوز. فإذا كان الطواف طواف عمرة فلا بد من الإعادة وتسعى بعده، وإذا كان طواف تطوع فإنك لا تثاب عليه ولكن ما تعيده. يوجد لدي مطاعم ودخلها لا يحول عليه الحول. يا أخي إذا جاء في آخر السنة انظر إلى الشيء التجاري عندك من ناحية الأطعمة ومن ناحية الرصيد الذي مثلا لك في البنك وكذلك من الذي لك فيه من الناس وتزكيها. أما بالنظر إلى الأواني وما إلى ذلك، يعني جميع الأمور اللي أنت تستخدمها من أجل أنك تقدم بها طعام للناس وجميع الأواني هذه والآلات كلها ليس فيها زكاة. هذا يقول يوجد استنهار أو لصلاة الجماعة أو استنكار استهتار. إذن هذا استهتار بسنة الرسول وهذا كفر. لو أنك استهزأت بواحد قد أعفى لحيته، استهزأت به لأنه أعفى لحيته، كفرت بالله. لماذا؟ لأن إعفاء اللحية جاء به الدليل، فأنت تستهزئ بالدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا كان يعني يستهتر بها فهذا لا شك أنه كفر. إذا قصد يعني استهتاره إنكار لهذا الأمر فهو كفر. سبحان الله الناس مساكين. أخي قاطعني من أجل أن أناصره على غير حق وأقسم اليمين لا يدخل بيتي ولا أدخل بيته، فماذا أفعل؟ إذا كان كما قلت فهو ظالم، يعني يقول لك أريد أن تكون بصفي وأنا ظالم وإلا قاطعتك، لا شك أن هذا من العدوان وطلب التعاون على الإثم والعدوان، وأنت على حق وهو السبب وليس عليك إثم. بعض المعتمرين يقوم بالتقصير ويؤخرون الحلق مع العمر. مش عليك من الناس انت، اللي حلق واللي قصر الامر في هذا واسع، لكن سبحان الله بعض الناس هذا ما يقرأ. شو عجل عندي مساحة أرض كبيرة في الصحراء معدة للبيع منذ 5 سنوات ولم تباع، هل عليها زكاة؟ نعم، تقدرها بعد تمام الحول من حين ملكها وتزكيها. نعم، أنا قلت من حين ملكها. لو انكم تتبهون للكلام اللي يقال ما احتجتوا تسألون، لكن يصير واحد يهوجس. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.